أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما وما لأحد عنده صدق الله.